بسم الله، استعانة وبركة، والحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة الخاتم، وبعد. فقد جاء منهج الإسلام ليواجه تيارين. التيار الأول هو تيار الإلحاد والجحود للإله. التيار الثاني هو التيار الذي يؤمن بالإله على خلاف في تصور ذلك الإله. فكان الإسلام أقرب إلى التيار الثاني منه إلى التيار الأول. والإسلام جاء لينظم حركة الحياة، فمتى استقام نظام حركة الحياة فلا يعني الدين أن يؤمن الناس بالإله، لأن إيمانهم بالإله أمر يعود عليهم فيما بعد. فإذا شاء الله لعصبة من عصب الخير أن تؤمن بالله وبرسوله الذي جاء ليكمل منهج الحياة وحركتها، فإن ذلك كاف في أن تسود حركة المنهج الأرض. وبعد ذلك حين تسود حركة من يسود منهج الله في حركة الحياة في الأرض، ذلك هو مراد التشريع. أما أن يؤمن الناس بمصدر هذا المنهج فأمر لا يعني إلا وجود عصبة قوية تؤمن بذلك لتدافع عنه حتى تسود حركة السماء في منهج الأرض. الإسلام حينما جاء بحركة الحياة جاء ليكمل إسعاد الحياة، ولذلك يقول الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فالإسلام كان حركة ضرورية للإكمال في الأرض، ولذلك لا يعني منهج السماء إلا أن تؤمن به قوة تحمي ذلك المنهج ليسيطر في الأرض. وبعد ذلك من آمن به من بقية الناس فبها، ومن لم يؤمن فلا حاجة بنا إليه ما دام منهج الله أصبح مطبقا. ولماذا كان ذلك إكمالا؟ لأننا كما قلنا اليهودية جاءت ولجأت إلى أن تنحاز إلى المادية البحتة، حتى أصبح لهم تصور في ذات الله. هذا التصور لا يناسب ذات الله، لأن ذات الله لو كانت على هذا التصور كما أقول دائما ما كانت تستحق أن تعبد، لأن الإله الذي يمكن للحواس أن تدركه إله مقدور عليه من الحواس، لأن معنى أنك أدركت شيئا بحاسة من حواسك أن حاسة من حواسك قدرت على ذلك الشيء فأدركت. إذن فلو كان الله مدركا بالحواس لكان مقدورا عليه من الحواس، والقادر المطلق لا ينقلب مقدورا عليه أبدا. إذن فعظمته أنه لا يدرك. لو أن أي تصور يجعله مدركا لقلنا أن ذلك التصور ينازع ألوهيته، لأنه يصير مقدورا عليه ممن أدركه. أنت إذا عرضت عليك مسألة حسابية وأمكنك أن تحلها أصبحت قادرا والمسألة مقدور عليها. فإن كنت تستطيع أن تحل مسألة تصورك لله فيصبح الله مقدورا عليه. ولذلك قال لك: ليس كمثله شيء، إياك أن تتصوره كشيء من الأشياء. والتصور للأشياء إنما يأتي من الواقع، وما دام ليس كمثله شيء يبقى لا واقع يمثله أبدا. إذن فعظمته في أنه لا يدرك. كيف هذا؟ قال لك الإنسان منا بإجماع الناس مكون من مادة توجد فيها روح فتنشأ فيها حياة. إذن فالروح التي توجد في المادة هي التي توجد فيها الحياة والحركة والحس والإرادة والوعي وكل شيء، بدليل أنها إذا سلبت منها صار رمة. طيب الشيء الذي يدير مادتك ويحييها ويجعلها قادرة على الفكر وعلى استخدام الطاقة وعلى كذا وكذا وكذا وكذا، هل تستطيع أن تعرفها وتدركها؟ يقف العقل يقول لا. إذن فمخلوق من مخلوقات الله وهو في ذاتك ونفسك مش بعيد عنك، ومع ذلك لا تستطيع إدراكه. فإذا كنت تعجز عن إدراك مخلوق لله فكيف تريد أن تدرك خالقا؟ يبقى هذا عبث. ولذلك حين تقول الله فين، نقول لك طيب وروحك اللي انت مؤمن بأنها سر وحياتك وسر حركتك أين هي منك؟ أفي رأسك أم في أنفك أم في قدمك؟ إذن فليس مكان من كون الجسم أولى منها بمكان، كذلك الحق سبحانه وتعالى ليس مكان في ملكه أولى منه بمكان. فإذا كان ذلك في أمر مخلوق لله وعجزت عن إدراكه كيف تريد وأنت عاجز عن إدراك مخلوق أن تتسامى إلى إدراك خالق؟ يبقى إذن العظمة في أنه لا يدرك. إذن المسألة دي لما تيجي الأديان تتصور فيها أي تصورات مادية، نقول والله أنتم أحرار بقى في تصوركم، وما على السماء إلا أن تصحح التصور، ما على السماء إلا أن تصحح التصور، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ذلك هو تصوركم الذي يجب أن ينبني عليه إيمانكم. فإن آمنتم بهذا التصور فمرحبا، وإن لم تؤمنوا فلكم دينكم ولنا ديننا، ما دام منهج السماء الذي يريده الحق مطبقا في الأرض. إذن فمنهج السماء هو المراد، اللي احنا قلنا فيه في حلقات سابقة إن الإسلام بني على الأركان التعبدية، جاء الإسلام ليصحح هذا التصور. وإحنا قلنا قديما إن آفة الناس وآفة العقل البشري كله أن يخطئ في التصور. لو وقف الإنسان بفكره عند التعقل لانتهى الإشكال. أن تتعقل أن وراء هذا الكون قوة قادرة حكيمة مدبرة، منها بدأنا وإليها نعود، ذلك هو التعقل. أما أن تريد أن تتصور القوة دي شكلها إيه، نقول له أنت نقلت العقل إلى ما ليس في مجاله. هل العقل له أن يتصور؟ العقل له أن يتعقل فقط، أما إذا تصور فسيحدث الخلاف. وضربت لذلك مثلا ولا أزال أضربه حتى يستقر في أذهان المؤمنين بالله، قلت إننا نجلس في حجرة ثم دق الجرس، هنا منطقة تعقل. إيه منطقة تعقل؟ كلنا يتعقل أن طارقا بالباب، هل نختلف في ذلك؟ تلك منطقة التعقل. فإذا دخلنا في منطقة التصور للطارق اختلفنا، واحد يقول ده رجل، واحد يقول ده امرأة، واحد يقول ده شاب، واحد يقول ده انجليزي، واحد يقول ده فرنساوي، واحد يقول ده مبشير، واحد يقول ده نذير، واحد يقول ده جايب لنا خير، واحد يقول ده جاي يقبض علينا. الله، اذن منطقة ايه اللي اختلفنا فيها؟ اي منطقة اختلفنا فيها؟ انها منطقة التصور، اختلفنا فيها واصبح لكل منا تصور. فلو اننا اكتفينا بتعقل قوة تطرق الباب وتركنا للقوة التي تطرق أن تقول عن نفسها ما تشاء، إيه أنت؟ يقول أنا اسمي فلان، يبقى حسم الموضوع، وجئت لكذا وكذا وكذا. إذن فكان يكفي العقل البشري أن يؤمن بعقله ويتعقل إن وراء الكون دي قوة. يجي في القوة دي ويقول اسمها إيه؟ نقول له مش شغلة العقل، العقل ما يجيبش الاسم. عايزة إيه؟ نقول له العقل ما يجيبهاش. شكله إيه؟ نقول له العقل ما يجيبش دي. اترك للقوة لتعبر عن نفسها فتقول على لسان من تأتمنه وتعطيه الحجة والعلامة أن اسمه الله، وأنه يريد منك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. إذن فقد حسم البلاغ عن الله التصور لله والتصور لمنهج الله. الخلافات كلها نشأ في إيه؟ في التصور. نقول لهم كان يكفي أن تتعقلوا وجود الله. الإسلام جاء عند هذه وقال نتعقل وجود الله ثم نترك للقوة المبلغة عن الله أن تعطي لنا الصورة اللازمة، لأنه هو اللي يقدر يقول عن نفسه ما شاء. فقال ليس كمثله شيء، يبقى ليس كمثله شيء. طب وماذا تريد منا؟ أريد منك أن تفعل كذا وألا تفعل كذا. طيب الذي يفعل كذا ماذا تصنع له؟ هو يقول حوديه الجنة، والذي لا يفعل أنا حوديه النار. يبقى الكلام ده كله منين اللي يقوله؟ الله، مش بتصوراتنا إحنا. ولذلك يجب أن تفهم أن الحق ترك في الخلق مجالا يكذب الكافرين به والمدعين الألوهية لسواه. الذي يعبد الشمس، نقول له طيب نعبد الشمس، معنى نعبد يعني نطيعها فيما تقول، افعل ولا تفعل. ماذا قالت الشمس؟ الشمس قالت افعلوا ايه ولا تفعلوا ايه؟ مفيش. يبقى نقول له كذاب، اله بلا منهج. طيب اللي يعبدها هتعمل له ايه؟ ما قالتش. واللي ما يعبدهاش هتعمل له ايه؟ ما قالتش. نقول لهم يا كذابين، معنى وجود إله يعبد أن يطاع فيما يأمر، وحيث أنه لا منهج لها يبقى ده كلام كذب من أوله إلى آخره. جاء الإسلام ليضع هذه القواعد، وقال أنا جاي علشان أكمل حركة الحياة على نظام يمنع التصادم فيها ويجعل حركة الحياة كلها حركة متعاونة متسالدة لا متعاندة. طيب وما كان الفساد فيها؟ الفساد أن أهل الديانات اللي موجودين ديانة حرفت إلى المادية، كان ولا بد أن تجيء بعدها ديانة روحية صرفة. إذن فوجود المسيحية كان منطقا طبيعيا يصوب المادية اليهودية، أن المادية اليهودية لما نلاقي ما نلاقيش فيها قيم أبدا. كان ولا بد أن تجيء المسيحية بإيه؟ بقيم فقط. هل فيها منهج يحكم حركة الحياة بفعل كذا ولا تفعل كذا؟ لا. إذن فالمسيحية جاءت حقا لأنها الجرعة المفقودة عند اليهودية، الجرعة اللي هي إيه؟ اللي هي الروحانية. طيب وحكاية المادية دي، منهج السماء ملوش دعوة في المادية؟ أم قال لك ما هي المادية لا يمكن أن تنهض على قدمين متساويين إلا بروحية، وحيث أن الجماعة دول خدوا في المادية ما شاءوا، حتى قالوا حتى نرى الله جهرة. في أكثر من كده بقى؟ حتى نرى الله جهرة، يعني لازم يبقى شيء مادي قدامنا كده. وربنا يرزقهم المن والسل، يقول لك لا لا، ده المن والسل ده قد يأتي وقد لا يأتي، أنا عايز حاجة تنبتها الأرض وهو إلى آخره. يبقى كان ولا بد أن تجيء المسيحية بجرعة روحية، هذه الجرعة الروحية تصحح الانحراف الذي سبق. وكان المفروض أن تتعاون اليهودية والمسيحية على منهج يحكم الأرض، لكن حصل العداء التقليدي والخلاف، وكان من نتيجته أن حصل ما حدث، أن حدث ما حدث بالنسبة من اليهود إلى المسيحيين. فكان ولا بد أن يجيء الدين الجديد دينا جامعا لمنهج مادية الحركة في الحياة ومنهج القيم أيضا فيها في دين واحد، حتى لا يقال المسيحيين إن لا ده هو الدين بس روحانية كده وعبادة وما فيش حركة حياة، وحتى لا يقول دوك لا ده دي مادية صرفة. ففي صلب دين واحد يجيء دين جامع لحركة الحياة المادية ولكن بقيمها. ولذلك اسمعوا قول الله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوفوا دقة الأداء القرآني، يعني المؤمن بالله لا يطبع على شدة ولا يطبع على رحمة مطلقة، لأنه إن طبع على شدة فقدته مواطن الرحمة، وإن طبع على رحمة مطلقة فقدته مواقع تتطلب الشدة. إذن فالمؤمن ليس مطبوعا على شدة مطلقة ولا على رحمة مطلقة، ولكنه ينفعل للأحداث في الكون، فالحدث الذي يتطلب شدة يكون شديدا، والحدث الذي يتطلب رحمة يكون رحيما. ولذلك يقول في آية أخرى: أذلة على المؤمنين أعزة على. فالمسلم لم يطبع ذليلا على إطلاقه، ولم يطبع عزيزا على إطلاقه، لأن هناك موقف يتطلب الذلة لأخيه المؤمن، وموقف يتطلب العزة والاستعلاء بالنسبة للكافر. إذن فالمسلم ينفعل لمنهج الله ولا ينفعل لطبع ثابت فيه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قيم كلها يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل دي أعمل إيه؟ قيم. ذلك مثلهم في التوراة. ولماذا كان المثل في التوراة هكذا؟ لأن أهل التوراة جعلوها مادية صرفة، فأعطاهم الله العنصر المفقود عندهم، وقال: أنا سآتي برسول صفة كذا وكذا وكذا يكون كل أعماله قيمية، أي بالعنصر المفقود عند إيه عندكم. طب وفي المسيحية ومثلهم في الإنجيل مش قيمية، لأن منهج الإنجيل كله روحاني وكله قيمي وكله محبة وكله مش عارف إيه، يبقى لازم بالعنصر المادي يجي بقى في الحياة. ومثلهم في الإنجيل إيه؟ كزرع مادي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن فضرب الله المثل في التوراة بالعنصر المفقود عند اليهود وهو القيم، وضرب الله المثل في الإنجيل بالعنصر المفقود وهو حركة الحياة وماديتها، ليجيء الإسلام مستوعبا لمنهج يتضمن حركة الأرض المادية ويتضمن قيم السماء الروحية، ليعتدل ميزان الوجود اعتدالا يضمن به حركة الحياة المسعدة للمؤمنين والمسعدة لمن عاش في رحابهم من غير المؤمنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.